صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلينا في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم الهندسة الإذاعية أمان هلال، وفي استوديو الأخبار جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد تطلع شعوب العالم إلى خروج القمة العالمية القادمة للمناخ في شرم الشيخ بنتائج ملموسة. الرئيس السيسي يعرب عن أمله في أن تسهم مخرجات منتدى سان بطرسبرغ بحلول تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية. الرئيس يدعو الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها إلى الاستفادة من الفرص الضخمة التي يوفرها الاستثمار في مصر. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. الأمم المتحدة تؤكد أن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن يشكل خطوة نحو التوصل لاتفاق سلام. الكريملين يعلن عدم استبعاد استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. وإلى حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 34 درجة، الإسكندرية 29، مطروح 27، العريش 31، الغردقة 37، الوادي الجديد 39، حلايب 33، شلاتين درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة. صحافة الصباح. ونبدأ سيداتي وسادتي من صحيفة الأهرام، والتي أبرزت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، والتي تنعقد تحت رعاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات والسكرتير العام للأمم المتحدة. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى خروج الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ كوب 27 في شرم الشيخ بنتائج ملموسة، تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلية على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف 1.5 درجة مئوية. في السياق ذاته ومن صحيفة الأهرام أيضاً والتي اهتمت بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي أعلن انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان في المسار المعني بالبترول والغاز، والذي ستسعى مصر من خلاله إلى تعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان. كما أكد الرئيس السيسي أنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية خاصة في قارتنا الأفريقية أن أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار، وأنها تتحمل مسؤولياتها بقدر إمكانيتها وبقدر ما يتاح لها من دعم وتمويل مناسب. وننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية والتي لفتت الانتباه إلى أن الرئيس السيسي ألقى كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الجلسة الافتتاحية للدورة 25 لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن المنتدى يعقد هذا العام في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات بما يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم. ما زلنا معكم في استوديو الأخبار من القاهرة.